إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يريكم ما يجزيه الجزاء الموفي وأن إلى ربك وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق زوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا سمي وأن علي النشأة أخري وأنه هو أغني وهقني وأنه هو رب الشعر وأنه Thank you. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعري وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق شق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ كافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا جَوْنَ الْأَرْضَ يُولَى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بنيها أنتم أشد خلقا من السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولا الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما النجم الثاقب إن كل نفس لما لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الساخر إن كل نفس لما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع